بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله. بعض الأحاديث من الباب السابق احنا تركناها لأننا تقريبا يعني أخذنا من الباب يعني الأحاديث والآيات التي بها قام يعني المراد، ولذلك كما قلت قبل ذلك إنه الأحاديث المتبقية لا مانع أنها تقرأ، فهي يعني تحصيل حاصل لما سبق من الكلام، وقد جاء أكثرها أثناء شرح الأحاديث السابقة. أي نعم. قال النووي: باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله. وهذا باب أيضا مناسب في الترتيب مع الباب الذي سبق، مع الباب الذي سبق. فالباب السابق باب الأمر بالمعروف أو باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلما كان هذا الباب الذي قبل باب اليوم في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كان من المناسب ذكر هذا الباب، ذكر هذا الباب، باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله. فإنك لما أمرت بأن تأمر وتنهى كما في الباب السابق، أنت كذلك مأمور بأن تأمر وتنهى وتفعل، لا أن تأمر وتنهى ولا تفعل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. فإن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا بد أن يقيم ذلك كذلك في نفسه، وهذا من أعظم علامات الصدق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ أن الداعي الصادق يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يخالف ما يأمر به وينهى عنه. وليس هذا معناه أنه إن خالف في مسألة أو نحو ذلك، أو خالف في أمر أو نحو ذلك، أن هذا هو المقصود، لا، بل المقصود أن لا يكون حاله كذلك في غالب أحواله، بل كمال الحال ألا يفعل أو ألا يخالف ما يقول ولو في مسألة واحدة، كمال الحال ألا يخالف ما يقول ولو في مسألة واحدة. لكن هذا أمر يشق ربما على النفوس، يشق ربما على النفوس، وإلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطأ. لكن لا ينبغي له في أقل الأحوال ألا يأمر الناس وينهاهم ويفعل خلاف ذلك مع الناس، يفعل خلاف ذلك مع الناس، فضلا عن أنه ينبغي أن يكون صادقا فيما هو مع الناس وفيما هو بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. ولذلك من أعظم علامات صدق الداعي أن يقول ويفعل، وأن لا يخالف ما يأمر به وينهى. ولذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى بدأ هذا الباب بقول الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. الآيات وإن كانت جاءت في معرض التوبيخ لبني إسرائيل، إلا أنه كما هي القاعدة في التفسير ليست العبرة بخصوص السبب وإنما بعموم اللفظ، فاللفظ يعم كل من يأمر الناس بالبر ويترك نفسه ويترك نفسه، هذا معنى وتنسون أنفسكم، وأي وتتركون أنفسكم لا تفعلون ما تأمرون به وتنهون، فإنه هذا مما يدل على عدم الصدق. ولذلك كان أحبار اليهود أكثر الناس مواجهة لدعوة الإسلام بالصد والتكذيب، وأحبار النصارى كذلك. لماذا؟ لأنهم أكثرهم والعياذ بالله كانوا كاذبين، ولذلك كانوا يأمرون الناس باتباع الأنبياء، ولما جاءهم النبي صدوا دعوته وكذبوا، بل كانوا يخبرون الناس أن النبي يوشك أن يظهر، وكان اليهود في المدينة في يثرب قبل الهجرة كانوا يتوعدون العرب الوثنيين اللي هم كانوا الأوس والخزرج بأنهم سيقتلونهم من وراء النبي الذي سيظهر قريبا، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، فكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به والعياذ بالله، فهؤلاء كانوا يقولون ما لا يفعلون. نعم. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، هذا أمر يغضب الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أن يتكلم الإنسان بغير ما يفعل ويأمر الناس بالخير وهو لا يفعل وينهاهم عن الشر وهو يفعل، فهذا والعياذ بالله أمر يغضب الله سبحانه وتعالى، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال وقال تعالى إخبارا عن شعيب وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أنه صلوات الله وسلامه عليه يبرهن لهم على صدق دعوته، هل وجدتم مني مخالفة لما أقول؟ هل وجدتم مني شيئا أنا أمرتكم به وخالفت فيه ونهيتكم عنه وفعلته؟ ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، هذا من صدق الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أصدق من قام بهذا الأمر، وهو أن يأمر وينهى ويفعل ولا يخالف قوله فعله صلى الله عليه وسلم، بل كان هذا يظهر على أحواله وسمته صلوات الله وسلامه عليه، حتى يلقاه الأعرابي الذي لا يعرفه فيقول له أنت الذي يقولون فيك كذا وكذا ويقولون أنك كذاب، فقال أنا الذي يزعمون أني كذاب، فقال الأعرابي ولكن وجهك ليس بوجه كذاب، انظر ولكن وجهك ليس بوجه كذاب، الوجه ده مش وجه كذاب، وذلك لأن الصدق تظهر آثاره على هيئة الإنسان وصورة الإنسان، ولذلك فكيف إذا كان الداعي صادقا فيما يقول ويفعل فهذا آثاره ستظهر على حاله وسمته ومعاملاته مع غيره. بل وخديجة رضي الله عنها لما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم يخبرها بأمر الوحي، يخبرها بأمر الوحي مع غرابة ما جاء به من القول والحال، ومع ذلك فإنها رضي الله عنها ما ردته وما صدته وما كذبته وذلك لأنها تعلم أن ما يقوله صدق وأن ما جاء به هو الصدق صلوات الله وسلامه عليه. لماذا؟ لأنها عهدته لا يقول شيئا ويفعل غيره، عهدته صادقا يقول ما يفعل ويفعل ما يقول، ولذلك أخذت تثني عليه بالكلمات المشهورة: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك كذا وكذا وكذا، ومنها وتصدق الضيف، تصدق القول أو كلمة نحوها. كذلك أبو بكر رضي الله عنه، فإنه لما جاء خبر البعثة وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأمر بعثته ونبوته ما توقف وما تلعثم ولا تكلم شيء إلا أن قال: أشهد أنك رسول الله. لماذا؟ لأنه ما عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا صادقا يقول ويفعل، ولا يقول ولا يفعل، يعني ولا وليس يقول شيئا ولا يفعله، وكذلك يأمر وينهى ولا يخالف، ولذلك صدقه. ولما قالوا له: إن صاحبك يزعم أنه قد انتقل إلى المسجد الأقصى في ليلته هذه، قال: أو قد قال؟ أو قد قال، يعني هو قال هذا الكلام؟ قالوا: نعم. قال: فقد صدق. وهذا لأجل أنه ما عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيئا ويخالفه، صادق. ولذلك هذا الباب في الحقيقة هو فرع على خلق الصدق، يعني الكلام فيه فرع على خلق الصدق، لأن الداعي إلى الله تعالى الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أعظم يعني بضاعة له الصدق، والصدق هو الذي سيجعله يأمر بالمعروف ولا يخالفه، وينهى عن المنكر ولا يأتيه. أي نعم. ثم قال: وعن أبي زيد أسامة بن زيد ابن حارثة رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتنضلق أقتاب بطنه، قال: فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. متفق عليه. قال النووي: قوله تندلق، قال: هو بالدال المهملة، ومعناه تخرج، والأقتاب الأمعاء، واحدها قتب أو كتبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق، أي كما ذكر النووي تخرج أقتاب بطنه أمعاؤه والعياذ بالله، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، نسأل الله العفو والعافية، يدور بها كما يدور الحمار في الرحى. الرحى آلة طحن يعني الحبوب قديما، ولعلها موجودة ربما في بعض البلدان إلى يومنا هذا، الحبوب يعني لأجل أن تطحن مثلا كالشعير لأجل أن يصير دقيقا، أو القمح، فيوضع في الرحى. والرحى هي عبارة عن حجرين مستديرين كلاهما فوق الآخر، واحد فوق واحد، والذي في الأعلى فيه فتحة في وسطه يرقى منها الحبوب، يلقى منها الحبوب، وله يد هكذا، فإذا أدار الإنسان هذه اليد والحبوب تسقط بين الحجرين فتطحن. هذه رحى صغيرة، رحى البيوت، رحى البيوت. هناك الرحى الكبيرة التي هي للمصانع أو نحو ذلك، والراحة القديمة كانت كبيرة أيضا، يجرها حمار أو يجرها حيوان، يعني بدل ما اليد هذه هكذا، لا، حيوان هو الذي يدور بها ويجرها بحبل. فكذلك هذا الإنسان، نسأل الله العفو والعافية. قال: فتندلق أقطاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ ما لك؟ يعني ما أصابك؟ أنت في ظاهر الحال كنت عندنا رجلا صالحا، أنت كنت تأمرنا بالخير وتنهانا عن الشر، ما الذي حدث لك؟ ما لك؟ والظاهر أنهم انتفعوا من دعوته، انتفعوا من دعوته، إذ أنهم لا يعذبون ويسألونه: ما لك؟ ده إحنا نجونا بدعوتك ونصائحك لنا بالخير ونهيك لنا عن الشر، ما الذي حدث؟ ما أصابك؟ قال فيقول: بلى، أي أنا بالفعل كنت أمركم بالمعروف وأنهاكم عن المنكر، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. أنا كنت بأمر بالمعروف لكن ما كنت أفعل هذا المعروف، وأنهى عن المنكر وآتيه، نعوذ بالله من ذلك. من أبرز هؤلاء والعياذ بالله أحبار ورهبان اليهود والنصارى، فيهم هذا الخلق كثير والعياذ بالله، ولا سيما في العصر الحديث أو في الأيام الحديثة هذه أو في أيامنا هذه، فإن هؤلاء معروف عنهم هذا الجرم، إنهم يتظاهرون بالدين والتعبد والزهد والانقطاع للعبادة في الأديرة والمش عارف ونحو ذلك، وفي ذات الوقت كثير منهم والعياذ بالله بمجرد أن يخلو بنفسه أو بفريسته والعياذ بالله ينتهك حرمات الله عز وجل على أشر ما يكون. فهذا ممن يأمر غيره بالمعروف وينهاهم عن المنكر ربما في الظاهر، وهو يفعل ما هو أفحش من ذلك والعياذ بالله. ثم كذلك يدخل في ذلك كل من دعا بلسانه ولم ينصع بقلبه ولم يفعل بقلبه والعياذ بالله، فترى أثر ذلك عليه في دعوته، تراه يتكلم ولا يفعل، تراه والعياذ بالله له لسان على أحسن ما يكون، أما الفعل وأما الأثر فليس هناك شيء. ولذلك تجد والعياذ بالله هذا أثره يوم القيامة عليه عقوبة والعياذ بالله. ثم كذلك في الحقيقة يعني حتى لا يعني يوسوس الشيطان إلى قلوب بعض المخلصين، أن هذا في الحقيقة آثاره تظهر، يعني إياك أن تظن أن هذا يخفى. اللي بيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويخالف في حاله العام، يعني إنسان مخادع يأمر ولا يفعل وينهى ولا ينتهي، هذا الإنسان ظاهره وحاله في الظاهر لا يخفى على البصير، ربما بالفعل يخفى على بعض عوام الناس، يخفى على بعض البسطاء والجهلاء، ربما يخفى عليهم، لكن لا يخفى على أهل البصيرة وعلى أهل الخير والفضل والصدق، لا يخفى عليهم ذلك. ودعوة الداعي الصادق تظهر آثارها عليه وعلى من حوله وعلى كل شيء، ودعوة الداعي الكاذب تظهر أيضا آثارها كذلك. وإلا مثال الأعراب الذي ذكرناه هذا مثال عظيم، هذا أعرابي بسيط ومع ذلك لما يرى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله يقول: أنت الذي يقولون فيك كذا وكذا وأنك كذاب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا الذي، نعم أنا الذي يزعمون أني كذاب. فقال: ولكن وجهك ليس بوجه كذاب. الداعي الصادق سيجعل الله عز وجل له القبول في نفوس الناس، وليس هذا معناه أن كل الناس، وإلا فكان للأنبياء أعداء، كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، لكن المقصود أنه يلقى القبول له ودعوته في نفوس الصالحين والمؤمنين. ولذلك فإنه ينبغي على الداعي أن يصدق في دعوته قولا وفعلا، قولا وفعلا، لأجل أن ينال الأجر من الله يوم القيامة، ثم كذلك لأجل أن تكون لدعوته ثمرة. هو إن كان حتى يريد من هذا أن يفعل الناس يصدق هو، وإلا إن لم يصدق صعب أن توجد ثمرة طيبة من ورائه. لما وقف أحد الخطباء يخطب ومحمد بن واسع رحمه الله تعالى يجلس في حديث خطبة جمعة، فجعل الرجل يخطب في الناس ويتكلم ويبكي وهو يكلم الناس، ويعني يقول لهم كلاما عظيما، حتى قال لهم لما لا تبكون، يعني ده أنا عمال أبكي لما لا تبكون. فلما انتهى من يعني خطبته قال له محمد بن واسع: أنت تسألهم لما لا يبكون؟ قال: نعم. قال: إنما أوتي هؤلاء من قبلك أنت، إنما أوتي هؤلاء من قبلك أنت، يعني القلوب هذه ما بكت برغم الكلام العظيم اللي أنت تقوله، أنت تقول كلاما مبكيا لكن هم لا يبكون. لماذا؟ لأن قلبك أنت ما خرج الكلام منه، ولذلك ما وصل إلى قلوبهم، إنما خرج الكلام من لسانك فقط. ولذلك كما يقولون إذا خرج الكلام من القلب وصل إلى القلب، أما إن كان يخرج من اللسان فلا يصل، لا يتعدى الأذان، لا يتعدى الأذان. ولذلك صدق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن يقول الإنسان ويفعل وينهى ولا يفعل. ما أصدق يعني قول القائل: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل كان لنفسك ذا التعليم؟ تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى وأنت سقيم، أو يعني كما جاء في هذه الأبيات، أنت عمال تأمر الناس وتنهاهم وتدلهم على الخير وأنت لا تفعل، أنت تشفي أمراض الناس وأنت مريض. فأولى للإنسان أن يشفي نفسه أولا. ولذلك هذا الإنسان أشبه بالشمعة، إنجاز التعبير، التي تضيء للناس وتحترق وتهلك، الناس ينتفعون به وهو يهلك. لماذا؟ لأنه ينير لهم ولا ينير لنفسه، ينير لهم ولا ينير قلبه. ولذلك الداعي الصادق هو الذي ينتفع بدعوته أولا قبل أن ينفع بها الناس، يصدق هو أولا ثم يصدق في الناس بعد ذلك. وهنا مسألة أخيرة نختم بها الكلام، وهي مسألة يعني مهمة جدا، وهي: هل معنى ذلك أن الذي يأتي المنكر لا يجوز له أن يأمر بالمعروف؟ هذه مسألة ربما تشتبه وتختلف، تضطرب هنا. يقول القائل: طيب خلاص بقى، أنا طالما أنا مش قادر أمتنع عن الفعل الشر ده، خلاص مش أقول لحد، لن أقول لأحد لا تفعل هذا الفعل لأنني أفعله، فهل بالفعل هذا هو الصحيح؟ الجواب: ها، لا، ليس هذا هو الصحيح. الصحيح أنه يأمر وإن كان لا يفعل، لكن هذا الأمر أمر مذموم يكرهه الله عز وجل ويبغضه. طب خلاص يبقى لا أفعل، هذا أشر، هذا أشر، يعني إنجاز التعبير، هذا شر وهذا شر وزيادة. وإن كان الآخر قد يؤجر من وجه لو كان صادقا. لو كان صادقا أعني بذلك لو أن إنسانا يفعل منكرا لكنه يكره هذا المنكر مع فعله يكرهه لضعف نفسه لا يستطيع أن يمتنع عنه. زي بعض مثلا المدخنين مثلا إنسان مدخن ما هوش قادر يمتنع عن التدخين لسه، هل يجوز له أن يقول لغيره امتنع عن التدخين؟ الجواب جزاه الله خيرا لو قال لغيره ذلك. طب الجزاء ده الخير ده باعتبار إيش؟ باعتبار كرهه لهذا المنكر الذي هو يفعل. إنما الذي لا يؤجر هذا الذي يقوله كذبا ونفاقا، كذبا ونفاقا بيقول له كده ما تعملش البتاعة دي كذبا ونفاقا يريد به غير وجه الله سبحانه وتعالى. أما من أراد به وجه الله تعالى حتى وإن لم يفعل هو فهو مأجور من جهة ومؤاخذ من جهة أخرى. فماذا لو فعل؟ انظر يعني هذا مأجور بالأمر بالخير برغم أنه لم لا يفعل هذا الخير، هذا مأمور بالنهي عن الشر برغم أنه لا ينهى لم ينتهي من عن هذا الشر، فكيف إذا فعل وكيف إذا انتهى؟ يعني كيف إذا أمر الناس بالخير وفعله هو، كيف إذا نهى الناس عن الشر وانتهى هو؟ فهذا أحسن الناس قولا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الصادقين وأن يحسن خاتمتنا وإياكم في الأمور كلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.